الله. نعم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 16 من شهر ذي القعدة من العام 42 بعد 400 والألف، وفيه المجلس 33 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أصول الخطايا كلها 3: الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد، وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه، فمن وقي شر هذه 3 فقد وقي الشر، فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. الكبر، الحمد لله صلى الله عليه وسلم، الكبر والحرص والحسد، هذه أمهات الخبائث، وما تلي بها أحد إلا خسر وهذه الأمور. الكبر والحرص والحسد كما قال المقيم أخرجت آدم من الجنة، وقتل ابن آدم أخاه حسدا، والكبر إبليس نعوذ بالله ترفع عن السجود وأوبقه ذلك إلى ما أوبقه. وقد ذكر المقيم في كلام الله أن بعض الصالحين وبعض المحسوبين للعلم قد ابتلى بشيء من هذا، ولكن للشيطان مدخل في تهوين هذا الأمر، فيذكره بطاعاته وتحنثه، ويذكره يعني أمره بالمعروف ونهي عن المنكر مما يصغر هذا الأمر عنده، وهذا بحد ذاته نعوذ بالله مزلق آخر. ولهذا يقول ابن القيم في كتابه فيما أذكر رسالة التبوكية أو في غيرها، يقول لما تكلم عن بعض الخصال ومنها الكبر والبغي، قال: وهي في أهل الدين والعلم أقبح منها في أهل الدنيا، لأن أولى الناس بالبعد عنها أهل العلم، فإذا تلوثوا في مستنقعها فذلك أقبح من أن يتلوث بها غيرهم، وإن كان الجميع في القبح، في كله في قبح، لكن القبح يتفاوت كما أن الحسن يتفاوت، وخاصة فيما يتعلق بالحسد بين الأقران. الحسد بين الأقران هذا أمر قد يظهر وقد يخفى، فعلى كل حال ينتبه الإنسان لنفسه من هذه الأمور الموبقات، مفاتيح الشر كبر وحسد وحرص. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء، إذا استعمل فيه فهو كماله، فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله. سبحان الله العظيم، جاءت النصوص تبين أن هذه الجوارح قد تكون لك أو عليك، أما أن تكون أو عليك فحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهم النظر، والأذنان تزنيان وزناهم الاستماع والسمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والفرج يصدق ذلك ويكذب. لكن إذا وظف العبد هذه الجوارح وكفها في طاعة الله وكفها عن معصية الله، قد جاء الخبر القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره يبصر به، إلى آخر الحديث. فهذه الجوارح ذكرها الله عز وجل من الشواهد على بني آدم إذا استعملها في غير مسارها الصحيح أو جعله يعان لغير ما هيئت له. لهذا ذكروا أن من الشواهد على العبد الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجوارح صحة العبارة أموال، رؤوس أموال تجاوزت النصاب، زكاتها أن توظف في طاعة الله تعالى، لأنها نعمة إن كانت كذلك ونقمة إن كانت غير ذلك. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. في السنن الناس يشتغل بنفسه، يعني ابن القيم حالة دائما يأتي بهذه الموازين فيما بينه وبين رب بين الله وفيما بينه وبين الناس. فمن اشتغل بنفسه عن الله تعالى خسر، ومن اشتغل بالناس وأهمل نفسه كذلك. فالعبد يجعل نصب عينيه طاعة الله مع تهذيب نفسه وإعطاء الناس لحقوقهم. وتقدم الحديث الذي يغي عن دورات تدريبية ويبين كيف تكون علاقة العبد بربه وبنفسه وبالآخرين. بربه اتق الله حيثما كنت، بنفسه أتبع السيئة الحسنة تمحوها، مع الآخرين خالق الناس بخلق حسن. نعم. قال رحمه الله: في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك، وإنما خضعت للسان، لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قال: فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. سبحان الله، اللسان مثل صاحب فرق السفينة، إن حافظ عليه صاحبه نجت جوارحه، وإن تركه يخرق هلكت جوارحه. الشيخ ماجد، الحديث مخرج عندك؟ أي نعم، وصلنا لك. نعم. قال أخرج. أخرجه الترمذي وأحمد فقط؟ أي فقط، ما حكم عليه. أحد عنده زيادة تخريج يا أخوان؟ أحد عنده زيادة في التخريج؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله. دقيقة بس. الحديث إذا أصبح ابن آدم. أي نعم صحيح. أي نعم، صححه الألباني رحمه الله، صحيح الجامع، حسنه هو، صحيح سنن الترمذي. من الصحابي يا شيخ؟ أبي سعيد. عن أبي سعيد. سعيد. نعم. طيب، شكر الله لك. نعم يا شيخ ماجد. وانتهى الفصل، أحسن لك. تريد أن نقف هنا؟ إيه، لعل يكفي هذا. أحد من الفائدة عن الصلاة اليوم؟ فائدة؟ الفائدة الشيخ خالد مسعود، ما أدري إذا هو موجود معنا. الشيخ خالد. السلام عليكم. السلام. السلام بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب الوابل الصيد ابن القيم رحمه الله: وتعليقه على دعاء سيد الاستغفار. يقول رحمه الله: فقوله أبو لك بنعمتك علي يعني أعترف وأقر بنعمتك علي، وهذا هو مشاهدة المنة والإحسان، وأبو بذنبي هذا هو الاعتراف بالذنب والتقصير في العمل. فإذا اعترف العبد بنعم الله عليه وإحسانه أوجب له ذلك حب الله وشكر نعمه والمسارعة إلى طاعته، وإذا شاهد ذنوبه وسيئاته وتقصيره صار ذلك من أسباب انكساره لله وذله بين يديه ولزومه للتوبة حتى يلقى ربه. فالمؤمن الصادق يسير إلى الله بين هاتين الحالتين كالجناحين للطائر، بين مشاهدة المنة وشكر الله على نعمه، وبين مطالعة عيب نفسه وذنوبه وسيئاته وعمله، فهما كالجناحين للطائر، إذا تعطل أحدهما تعطل الطائر، وإذا فقدهما هلك، بقي لقمة لكل من يصيده. هذان الجناحان هما مشاهدة المنة والإحسان ومشاهدة عيب نفسه وذنوبه، فتكون بين الأمرين تشكر الله وتحبه وتعرف نعمه عليك وتشكره عليها، وتطالع عيب نفسك وذنوبك وسيئاتك فتتوب إلى الله وتقلع عن سيئاتك وتذل بين يدي الله عز وجل وتنكسر وتخضع له سبحانه خائفا وجلا مشفقا تخشى من شديد عقابه. هكذا يجب على أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يكون سيرهم إلى الله وعبادتهم إياه بين هذين الأمرين. نسأل الله للجميع التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. جزاك الله تعالى خيرا. وإياه للفائدة حديث سيد الاستغفار، لعل أوسع أو من أوسع من شرحه الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في رسالة مفردة حققها أخوان فاضلان، عبد العزيز الدخيل والثاني فلان الهبدان لا أذكر اسمه، وقد أهداني النسخة قبل بضع سنين دخيل، ثم طبع طبع أخرى في مجلد اللطيف، وقد ملأه السفاري رحمه الله بالفوائد النفيسة. فكتابه سيد في شرح سيد الاستغفار. نعم يا شيخ عبد الله مسعود. أيوة، الحمد لله. هذه كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي من خطبة عنوانها أثر المعاصي على الفرد والمجتمع. نعم. ذكر الشيخ يعني رحمه الله قال: أيها المسلمون، إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو أمني فردي أو جماعي فإنه بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله ونسيانهم شريعة الله. قال أيها المسلمون، إني أعيد هذه الجملة لأهميتها ولإعراض كثير من الناس عنها. إني أقول: إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو من ضر وضيق أمني فرديا كان أو جماعيا فبسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله. ثم قال: واعلموا أن هذه العقوبات التي تنزل بكم وهذه الفتن إنما هي من أنفسكم وبذنوبكم، فأحدثوا لكل عقوبة توبة ورجوعا إلى الله، واستعيذوا بالله تعالى من الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. والحمد لله. كان بعض السلف يقول: إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا، هذا فيما يقابل النعم. وأما الذنوب فكما قيل أبوابها إما أن تكون ثلاثة: إما أن تكون عقوبة معجلة، أو أن تكون كفارة لذنوب سالفة، أو أن تكون رفعة. ولا يحصل هذا الثمرة من هذا والاتعاظ إلا بأن يتفقد الإنسان نفسه تفقدا حقا دون محابات أو دون مطاوعة لهواه. وفق الله جميعا لكل خير، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.